بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الخبر قد رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف عليه رحمة الله من حديث بريد عن أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعاهدوا القرآن، يعني لتكونوا من أهل حداثة العهد به بمداومة القراءة ومداومة كذلك استذكار ما فات الإنسان من محفوظه. وقد جاء في السنة وجاء في كلام الله جل وعلا في بيان منزلة أهل القرآن وكذلك ما بيان حال من ترك القرآن ونسيه أو تناساه، وقد جاء في ذلك جملة من أخبار الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الكلام فيها. وتعاهد القرآن يعني به من كان على معرفة به قبل ذلك، سواء كان من أبواب الحفظ أو كان من معرفة المعاني، ومن لم يكن من أهل المعرفة بالقرآن فإنه يجب عليه المبادرة بمعرفته، وذلك أن الله جل وعلا جعله الرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قد جاء عن غير واحد من المفسرين أن فضل الله هو الإسلام وأن رحمته هي القرآن، كما جاء تفسيره عن عكرمة كما رواه ابن جرير الطبري وغيره، وروي هذا عن غير واحد من المفسرين من السلف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه الحجة والبيان للناس عامة، وجعله باقيا محفوظا إلى قيام الساعة لا تناله الأيدي بالعبث، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني أن الله جل وعلا يحفظه من عبث العابثين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وذلك بحفظ الله جل وعلا لحروفه وكذلك قيام المعاني المنتقلة من السلف إلى الخلف إلى قيام الساعة. والقرآن من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة ويعود إلى الله جل وعلا في آخر الزمان، حيث أن الله سبحانه وتعالى حيث إن الله جل وعلا يرفعه من الصدور وكذلك أيضا من الصحف في آخر الزمان. والأمر هنا بمعاهدة القرآن هي منصرفة إلى الوجوب وإلى الاستحباب، وذلك بحسب نوعي العارض الذي يعرض على الإنسان من نسيان القرآن وهجرانه. وقد شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا هجران قومه للقرآن، والهجران يكون على نوعين: النوع الأول هو هجران المعاني، وذلك بعدم معرفتها وإدراكها أو السماع بها وعدم الحرص على فهمها، وكذلك فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام من بعض العمومات التي يطلقها بتتبع مواضع التخصيص وكذلك مواضع التقييد للعموم ومعرفة الناسخ من المنسوخ. والنوع الثاني هو هجران الحروف، يعني هجران قراءة القرآن والتلفظ به، وقد جعل الله جل وعلا لقارئ القرآن من المنزلة والمزية عنده ما يحث به العباد على هذين النوعين. وأعظم أنواع الهجر هو النوع الأول، هو هجران المعاني، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وصف من ترك المعاني ما قدرته عليها أنه نسي الله، وذلك أنه نسي المعاني والأحكام التي أمر الله جل وعلا بامتثالها، فاستحق حينئذ العقاب والمقت من الله جل وعلا. ونسيان معاني القرآن وهجران القرآن على الهجر الأول محرم باتفاق العلماء على حسب النوع المهجور، فما كان واجبا على الإنسان على فروض الأعيان فإن الهجران في ذلك من كبائر الذنوب، وبقدر ذلك الهجران وبقدر ذلك النوع من الهجران بقدر ما يلحق الإنسان من الإثم. فإذا قدر أن الإنسان عرف ما يجب عليه على سبيل التعيين ثم تركه فذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان قد نسي ذلك المعنى على سبيل الحقيقة إلا أن نسيانه كان بسبب تفريط منه، وإليه ينصرف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعيد في نسيان القرآن، وهذا عند عامة العلماء من السلف، ويأتي مزيد كلام على هذا النوع. وأما النسيان النوع الثاني وهو هجران الحروف، وذلك بعدم قراءة القرآن، والمقدر في السنة أنه يستحب للإنسان أن يقرأ القرآن في كل شهر، وإن استطاع أن يقرأه في سبع، وإن استطاع أن يقرأه في ثلاث، ولا يزيد على ذلك. وقد جاء في البخاري من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن فقال اقرأه في شهر، فقال إني أقدر على أكثر من ذلك، فقال اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، وجاء في ثلاث ولا تزد على ذلك. في هذا إشارة إلى أنه لا يستحب للإنسان أو يكره للإنسان أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وهذا قد جاءت كراهته عن غير واحد من السلف، كما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما رواه ابن أبي شيبة وأبو عبيد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال من ختم القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز، يعني كحال من يهذ الشعر. وبعض العلماء يستثني من ذلك أحوالا، وهو في الأزمنة الفاضلة وكذلك في الأماكن الفاضلة، أنه لا حرج على الإنسان أن يقرأ في أقل من ثلاث، وذلك يحمل عليه ما جاء عن بعض السلف من قراءة القرآن في أقل من ثلاث. جاء هذا عن عثمان بن عفان كما رواه عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن عثمان بن عفان أنه قرأ القرآن في ليلة كما رواه أبو عبيد وكذلك أبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، وكذلك أيضا قد جاء عن بعض السلف أنه ختمه في ليلة، قد جاء هذا عن تميم الداري، وجاء أيضا عن أبي بن كعب أنه قرأه في ليلتين، وجاء أيضا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يختمونه في ليلتين في رمضان، روي هذا عن سعيد بن جبير وكذلك عن الأسود بن يزيد وعن عطاء بن السائب كما رواه أبو عبيد من حديث واصل بن سليمان قال صحبت عطاء بن السائب في سفره فكان يختم القرآن لليلتين. يأتي عن بعض السلف الإطلاق في هذه التلاوات وختمها في ليلتين أو ثلاث من غير التقييد في رمضان، وفي بعضها يأتي التقييد بأزمنة فاضلة، وفي بعض الروايات يكون في أماكن فاضلة، كما جاء عن عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ركعة واحدة عند البيت، وجاء هذا أيضا عن عثمان بن عفان كما رواه أبو عبيد عن عثمان بن عفان لما أراد الخوارج أن يقتلوه عليه رضوان الله تعالى إلى أنه كان يختم القرآن في ليلة فلما تقتلونه، وإسناد ذلك لا بأس به، وقد جاء عنه من وجوه أخر. وما جاء عن عثمان بن عفان أيضا أنه ختم القرآن عند البيت في ركعة، وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي كما روى ابن أبي شيبة من حديث منصور عن إبراهيم، وجاء أيضا عن علقمة يرويه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه ختم ذلك في أقل من ثلاث وليس للنهار منها نصيب، قد جاء رواه ذلك عن غير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عنه. وهذا فيه إشارة إلى مسائل، منها أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزد على ذلك أن المراد به هو عدم الفقه والفهم، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في كتابه السنن قال ما فقها من قرأ القرآن في ثلاث، وجاء في رواية دون ثلاث. وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عبد الله بن عمرو كما جاء في الصحيح قال ولا تزد على ذلك يعني أنك لا تفقه، وبين هذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قوله من ختم القرآن دون ثلاث فهو فهو راجز يعني يهذ القرآن كهذ الشعر. قال بعض العلماء: فإذا تحقق في الإنسان أنه يفهم القرآن كحال من يختمه في شهر وختمه في أقل من ثلاث فإن هذا جائز، وهذا لا يكاد يتحقق عند المتأخرين، فإذا كان السلف ينهون عن ذلك وهم عرب عرباء وفصحاء ويفهمون لغة القرآن فهما على السليقية من غير تكلف، فكيف يفهمه من جاء بعدهم بأزمنة متأخرة وقد سرت وانتشرت فيهم العجمة؟ ويقال أن هذا بعيد. وإن تذرع بعض الناس أو الذين يعتنون بقراءة القرآن والإكثار من ذلك أن هذا يمكنهم، فيقال أن هذا متعذر في عند أكثر الخلق، بل عند أكثر العلماء ممن يشار إليهم بالبنان، أن يدركوا من معاني القرآن ما نهى السلف عن ختم القرآن في أقل من ثلاث لأجله، يعني أنهم لا يدركون من المعاني ما لا يدركه من ختمه في أكثر من ذلك. ولهذا قال هذا المعنى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لبعض أصحابه كما رواه أبو عبيد، وقاله أيضا مجاهد ابن جبر، واستدل بقوله سبحانه وتعالى على مكث يعني على ترو من غير عجلة. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن ليتدبره الناس ويتأملونه وكذلك يتبصروا بما فيه من معاني وحكم، لا أن يهذوه هذا الشعر. وإن كان يستثنى من ذلك ما يحصل لبعض المتعلمين من ضبط القرآن من ضبط حروفه والتمعن للمعاني يكون بعد ذلك، فيقال أن كل حالة تقدر بقدرها، إلا أن الأولى للإنسان أن يقرأ سورة يفهمها ويفهم معانيها وإن كانت قصيرة أفضل من أن يقرأ أكثر من ذلك وهو لا يفهم المعاني. وهذا عند من اعتنى بضبط القرآن حروفا وتجاوز ذلك، وأما ضبط القرآن فإنه يطرأ على الإنسان في ابتداء عنايته بالقرآن من الجهل بكثير من معانيه مما لا يتحقق معه الجمع بين حفظ القرآن ومعرفة سائر المعاني. ولهذا يظهر من حال السلف أنهم كانوا يعلمون الصبية القرآن من غير معرفة لكثير من معانيه، ولهذا كثير منهم يحفظ القرآن وهو في التمييز أو دون ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن والحث على ذلك والنهي عن هجرانه هو كما تقدم مشتمل أو محمول على المعنيين السابقين، هو هجر المعاني وهجر الحروف، وهجر المعاني متفق على تحريمه بحسب ذلك الهجر ما يتعلق مما يجب على الإنسان على الأعيان أو ما كان على فروض الكفاية فإنه محرم، وما كان من المسائل الأخرى من جهل بعض المعاني ما يتعلق بقصص القرآن وكذلك أحوال الأمم الغابرة ونحو ذلك، فإن جهله الإنسان أو نسيه وإن كان متعمدا بعدم تعاهده له يقال أن هذا من الأمور الفاضلة التي لا تجب على الإنسان بعينه، ويقال لا يثم الإنسان وإن تعمد النسيان إلا أنه يتأكد في حقه الحرص على معرفة تلك المعاني. أما نسيان حروف القرآن لمن حفظه فقد جاء في ذلك أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن نظر فيها وجد أن كلها ضعيفة لا يصح من ذلك شيء. جاء في هذا من حديث سعد بن عبادة، وجاء من حديث عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من وجه آخر من حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح منها شيء، وإنما ثابت في ذلك بعض الموقوفات وبعض المقطوعات. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عرضت علي ذنوب أمتي حتى القذات يأخذها الرجل أو يخرجها الرجل من المسجد، فلم أجد إثما أعظم من سورة حفظها الرجل ثم نسيها. وهذا الخبر معلول، فإنه يرويه عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة، وتارة يرويه يزيد بن زياد عن عيسى عن سعد بن عبادة من غير ذكر الواسطة، وتارة يرويه يزيد بن زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت فيجعله من فيجعله من حديثه بلفظ من قرأ القرآن ونسيه لقي الله وهو أجدم. وجاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود وعند الترمذي من وجه آخر من حديث عطاء عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الإرسال. وقد جاء في ذلك بعض المقطوعات عن بعض السلف كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث خالد بن دينار عن أبي العالي رفيع بن مهران قال: كنا نعد تعلم القرآن وتركه من أعظم الذنوب، تعلم القرآن وتركه من أعظم الذنوب، ولكن هذا لا يشمل نسيان القرآن من جهة الحروف، وإنما هو داخل في ترك تعلم تلك المعاني. وروي هذا أيضا عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون نسيان القرآن، ومن نسيه يمقتونه ويقولون فيه قولا شديدا. قد روى ذلك أبو عبيد وغيره. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كما جاء في المسند والسنن من قوله عليه الصلاة والسلام: ولم أرى ذنبا أعظم من سورة أتيها رجل ثم نسيها، حمله بعض العلماء على نسيان المعاني، وهذا هو الصواب. صوب ذلك شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وجماعة من الأئمة. وأقل أحوال نسيان حروف القرآن هو الكراهة، وذهب جمهور الفقهاء من المتأخرين إلى التحريم. ومن نظر إلى ما جاء عن السلف في ذلك والنظر إلى الأخبار يجد أن القول بالتحريم لا أصل له صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في ذلك عن بعض السلف كأبي العالي رفيع بن مهران وكذلك جاء عن ابن سيرين فهو محمول على المعاني كما في ظاهر تلك الألفاظ. وتدبر القرآن والنظر في معانيه هو قسيم أو فرع عن معرفة أنواع وأقسام القرآن من جهة الوارد فيه. والوارد في القرآن ثلاثة أنواع: النوع الأول توحيد وعقائد، والنوع الثاني هو أحكام والحلال والحرام، النوع الثالث هو معرفة القصص من أحوال الأمم الغابرة وكذلك ما يأتي في الأزمنة المتأخرة مما لا يتعلق فيه حكم من الأحكام الشرعية. فينبغي للإنسان أن يرتب معرفته للمعاني وتعاهده للقرآن بحسب أقسام القرآن، يعتني بالقسم الأول معرفة العقائد ومواضع الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدالة على مسائل الإيمان، ويتنزل بعد ذلك إلى النوع الثاني وهو معرفة الأحكام والحلال والحرام. والأئمة عليهم رحمة الله قد اعتنوا في هذا الباب بجمع الآيات في الأحكام، واعتنوا بذلك عناية تامة، منهم من اعتنى على مذهب معين ومنهم من اعتنى من غير مذهب، والمصنفات في ذلك متضافرة. في ممن اعتنى في هذا في مذهب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى في كتاب أحكام القرآن، وكذلك الجصاص أبو بكر الحنفي على مذهب أبي حنيفة بعنايته في جمع الأحكام في كتاب أحكام القرآن، وكذلك في كلام الشافعي عليه رحمة الله وله كتاب في ذلك أحكام القرآن، وكذلك في فقه المالكية أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي وغيرها من المصنفات في هذا الباب. وثمة جملة من المصنفات من لا يعتني بمذهب معين، وإن كان في أصله من ينتسب إلى مذهب في هذا كأحكام القرآن لإسماعيل القاضي المالكي، وهو مطبوع بعضه. وينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذين القسمين وألا ينصرف إلى غيرها إلا وقد ضبط هذين النوعين. وكثير من طلاب العلم يعتني بمعرفة الأحكام أحكام الحلال والحرام من القرآن ولا يعتني بمعرفة مسائل العقائد من القرآن، وهذا نوع من القصور. وكثير أيضا من طلاب العلم يعتني بضبط حروف القرآن إلا أنه لا يعتني بمعرفة مواضع الاستدلال من القرآن، فمن القصور أن يستدل طالب العلم على شيء من مسائل الفقه بالسنة مع وضوح الدليل من كلام الله جل وعلا، وهذا للأسف مشتهر عند كثير من المعتنين في أبواب الفقه كذلك من أوجه القصور الملموسة عند كثير من طلاب العلم أنهم لم يعتنوا بمعرفة مواضع العقائد من القرآن، وهذا يتحمل في ذلك أيضا القصور أهل العلم في هذا، فقد اعتنوا بجمع الآيات بجمع الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الفقه بمعرفة أحاديث الأحكام ويرتبونها من الطهارة إلى الإقرار، إلا أنه في أبواب العقائد لا يكاد يوجد مصنف تام تجمع فيه مسائل العقائد على الآيات والأحاديث، ولهذا يوجد متون في أبواب الأحكام تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يكاد يوجد أحاديث شاملة لسائر أبواب العقائد تشمل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك ولا يكاد يوجد جمع الآيات الواردة في كلام الله جل وعلا وترتيبها على أبواب العقائد ومسائله، ولهذا يعتني كثير من طلاب العلم بحفظ المتون الفقهية واستنباط الأدلة منها، ويعرضون عن الاستنباط من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من القصور والإعراض عن كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من أيضا من التجاهل والنسيان للقرآن، فالنسيان على نوعين: ونسيان للمعاني ونسيان للحروف، ونسيان المعاني أعظم. وينبغي لطالب العلم أن يتدرج في طلبه للعلم، وآكد ما ينبغي أن يعتني به حفظا وفهما هو كلام الله جل وعلا بمعرفته على الطريقة السابقة، ثم بعد ذلك السنة الواردة في ذلك، ويأخذها بحسب ورود دلالتها بحسب ما يناسب المعاني الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى. وقد تيسر لطلاب العلم من المتأخرين من المدونات والمصنفات والرسائل في هذا ما لم يتيسر لمن سلف، مما يستطيع معه طالب العلم أن يتحصل له من العلم لو اعتنى وحرص واجتهد ما لا يتحصل للسالفين من السلف الصالح من معرفة مسائل العلم والدقة في ذلك، وكذلك الإحاطة بكثير من مسائل الدين. ولكن لما توفر لكثير من طلاب العلم الوسائل وسهل عندهم الاطلاع وقراءة الكتب والمدونات وغيرها، ركنوا إلى الكسل والبعد عن ذلك، وهذا فيما يظهر هو السبب الذي حرص لأجله السلف على العلم، فلما شدت وسائله شدوا العزم على تحصيله، ولما سهلت وسائله والسعي إليه خف العزم عند كثير من الناس، ويظنون أن حفظ العلم المراد بذلك هو تدوينه في السطور. ونحن نلاحظ أن مع وفرة الكتب والدواوين وحفظ الكتب في السطور مما لم يحفظ في الزمن المتقدم، البدع والضلال والشرك انتشر في الأزمنة المتأخرة أكثر من السالفين الذين لم يحفظوا القرآن والسنة إلا في صدورهم، مما يدل على أن حفظ القرآن وضبطه والعناية به والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وتدبرا وحفظا في الصدور، وأولى من أن يكون في السطور، وإن وجد لدى الإنسان من الكتب ما تنوء بحمله الجبال، إلا أن ذلك لا يغني من الحق شيئا ما لم يعمل بذلك الإنسان. ينبغي للمسلم أن يعتني بالقرآن قراءة واستحضار الفضل في ذلك، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بزية وفضلا كما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عاصم عن سيرنا عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والمراد بهذه الحروف هي الكلمة وليست هي الحروف الهجائية كما يصطلع عليه أكثر المتأخرين من قولهم أن الهمزة هي حرف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء، وليس المراد هذا، وإنما المراد به الكلمة، ولهذا قال ألف لام ميم حرف ولم يقل ألم كما في قوله جل وعلا ألم ترى، وإنما أراد الكلمة المنفصلة بذاتها، ولهذا قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولو كانت ألم ترى لكانت ألم حرف وترى حرف، ويكون الأجر على ذلك والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وفضل الله عز وجل واسع، وينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر في ذلك. وليعلم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأولى الناس بالقرآن هم الذين يتدبرون معانيه ويتفكرون بما فيه ويستنبطون منه الأحكام، فالله جل وعلا قد جعل فيه أسرارا عظيمة، ولهذا كان القرآن غائي له عمومات ينبغي للإنسان أن يستنبط منها قدر وسعه مما يليق بنوازل الأحكام، بعيدا عن التشهي ما فيما لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح بيّن، ولهذا جعله الله جل وعلا رحمة للناس إلى قيام الساعة، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. رحمة الله هو القرآن، كما فسره بذلك غير واحد من المفسرين، جاء هذا عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس وغيره. حفظ القرآن جاء في بيانه وفضله ومنزلته قدر كبير من السنة، وكذلك أيضا من كلام الله سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله جل وعلا: قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما كان في الصدور هو المحفوظ، وما كان في السطور مما لم يحفظ، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني الذي يضبط أكثر لحروف القرآن ويكون من أهل المعرفة بالمعاني. فإن الإنسان إذا تقدم في الصلاة فإنه يقرأ من محفوظه، لا يقرأ من مسطوره، ولهذا القراءة إذا أطلقت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تلفظ اللسان من غير نظر إلى مسطور، وإن نظر إلى مسطور فهو قدر زائد عن معنى القراءة، وإن كان اللفظ ينصرف إليه. ومن ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل أنه يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قد جاء عن غير واحد من السلف، وجاء هذا عن عائشة عليه رضي الله تعالى، أن عدد مراتب الجنة بقدر عدد آي القرآن، بعدد آي القرآن، وهي أكثر من 6000 آية، فيكون على هذا مراتب الجنة ودرجاته أكثر من 6000 درجة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اقرأ وارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها، معلوم لو أن الإنسان في يده مصحف ويقرأه فإنه لن يتوقف إلا عند آخر آية. والمراد من ذلك أنه يقرأ من محفوظه ويعلو في الجنة منزلة حتى يتم القرآن كاملا، وآخر منزلة هي منزلة النبيين والصديقين. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف أن من حفظ القرآن لا تمسه النار، وجاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن القرآن في إهاب فألقي في النار ما مسته النار. المراد من هذا كما فسره غير واحد من الأئمة كلمة أحمد عليه رحمة الله، كما رواه أبو القاسم البغوي وكذلك البوشنجي وغيرهم، أن هذا الأديم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن القرآن في أديم، يعني جلد الإنسان، ثم ألقي في النار ما مسته النار. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يقي عبده من ذلك. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن القرآن إما أن يكون حجة لك وحجة أو حجة عليك، إن كان حجة عليك فأنت أشد أهل النار عذابا يوم القيامة، كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا قرأ القرآن ثم يعرف نعمة الله فيعرفها فيقال له: ما عملت بها؟ فيقول: يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك. فليقال: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ فيؤمر به في النار. وهذا أول من تسعر بهم النار في حال كونه حجة على الإنسان، وفي كونه حجة عليه أنه يكون ممن اتبع القرآن واهتدى بهديه ولم يقدم عليه أحدا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يضع به يعني ممن قرأه واعتنى به، يضعه الله جل وعلا، يضعه الله جل وعلا وينزله بحسب بعده عن القرآن، وذلك أن الحجة قد قامت عليه. فإذا كان الإنسان بمجرد سماعه للحكم الشرعي ولم يعرف حقيقته تقصيرا منه بتتبع معرفة تلك الحقيقة، كان كمن عرف الحقيقة وتنكبها، فكيف بمن سمع بالحقيقة وعرفها على النحو الذي بلغه النبي عليه الصلاة والسلام فهو أشد قصورا وبعدا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث الفزاري: ما من أحد من هذه الأمة يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أدخله الله النار كائنا من كان. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أدخله الله النار. في قوله عليه الصلاة والسلام: يسمع بي يعني مجرد سماع من غير بحث عن حقيقة واستبصار. فإذا سمع بالحقيقة بحقيقة المحمدية بذات محمد وأنه الله جل وعلا أرسله، كذلك هذا ينطلي على سائر الفروع التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سمع بحكم أن الله جل وعلا فرضه على العباد ولم يستفصل عنه فإنه كمن عرف الحقيقة وصورتها على التمام ثم فرط فيها، فذلك ممن يضعه الله جل وعلا بسبب ذلك القرآن. وكذلك من الدلالات التي تدل على منزلة حفظة القرآن وأن أول من ينصرف إليهم في قول القراء وكذلك من قرأ القرآن، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. في قوله عليه الصلاة والسلام: فهو يقوم به آناء الليل، آناء الليل هي مظنة القراءة من غير ألواح، وخصه بأمر الليل بخلاف النفقة فإنه ينفقه في الليل في آناء الليل وآناء النهار. وقد جاء عن غير واحد في بيان منزلة حفظة القرآن والقائمين فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يردهم إلى أرض للعمر وإن كبروا في السن. جاء هذا عن غير واحد من السلف كما روى ابن أبي شيبة أبو عبيد من حديث الحكم عن عبد الملك بن عمير قال: من حفظ القرآن لا يرده الله إلى أرض للعمر. وجاء هذا المعنى عن بعض السلف أيضا من الصحابة، وأظهر ما جاء في ذلك عن عبد الملك ابن عمير، وروي هذا أيضا عن عكرمة، وروي هذا أيضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، وهذا أكثر ما يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لأشد تفلتا، يعني من صدور العباد. وهذا التفلت هو شامل للمعنيين: المعنى الأول من جهة المعاني، المعنى الثاني من جهة الحفظ. وينصرف في أكثر ما ينصرف إليه إلى الحفظ. وأما من جهة المعاني فالأصل انصرافه إليه من وجه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما يسر للعبد القرآن يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ يسر الله جل وعلا القرآن للناس. والأصل فيما يتحصل عليه الإنسان بيسر وسهولة أن من لم يعتني به بقبضه فينصرف عنه بيسر وسهولة. وهذا من مبدأ المقابلة. الأمر الثاني أن الأثمان العظيمة والقيم الجليلة إذا أتيها الإنسان ولم يتشبث بها بحفظ أنها أسرع ضياعا وانفلاتا من غيرها من الأثمان أو سقط المتاع. فالذهب يحترز ويصان ويتعاهد حتى يحفظ، وسقط المتاع كالعصا والصوت وغيرها يضعها الإنسان عند بابه ولا يأخذها أحد وإن كانت من الأثمان. ولهذا القرآن لما جعله الله جل وعلا أغلى ما يملكه المسلم فأسره الله جل وعلا له، فهو أشد تفلتا ممن لم يعتني به ويعطيه حقه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد تفلتا من صدور العباد من الإبل في عقلها. الإبل إذا أصبحت معقلة فإنها أقرب إلى الانفلات من غيرها من البهائم في حال ربطها، وذلك لقوتها وشدة حركتها، فإذا لم يتعاهدها صاحبها فإنها إن عقلها ليلا ربما لا يجدها صباحا، وإن عقلها صباحا ربما لا يجدها ليلا. ولهذا ينبغي للمؤمن لمن اعتنى بالقرآن حفظا وفهما أن يتعاهد محفوظه وأن يتعاهد مفهومه بالنظر فيه وإدامته على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويغتنم ذلك بحسب الزمان وبحسب المكان. في الأزمنة الفاضلة يعتني بالأكثار من قراءته القرآن، وكما جاء ذلك عن السلف. ولهذا جاء عن الشافعي عليه رحمة الله كما رواه ابن عساكر في والخطيب والبيهقي من حديث الربيع بن سليمان أن الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني في كل يوم مرتين. وروي هذا من طرق متعددة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وأما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي فقال بعض العلماء كالنووي عليه رحمة الله، قال أكثر العلماء على أن ذلك متعلق بمقدار فهم الإنسان، فإذا كان يفهمه بتمعن وتدبر فإن هذا يجوز له أن يختمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فقه من ختم القرآن في 3، كما تقدم الإشارة إليه. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. في هذا الحديث وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان في من دونه، يعني من أمر الدنيا. وفي هذا إشارة إلى شيء حسي وذهني معروف لدى البشر، وهو أن الإنسان كلما أكثر نظرا لشيء من أمور الدنيا ومد بصره إليها فإن ذلك له أثر على القلب، وإن لم يشعر الإنسان يزيد شيئا فشيئا حتى يتعلق من حيث لا يشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال انظروا، النظر هنا منصرف إلى البصر من جهة الأصل، وهو شامل لنظر القلب، فإن للقلب نظر، وللبصر وللعينين بصر، وللقلب بصيرة، والجمع بينهما أن يصون الإنسان هذين الأمرين من ولوج الباطل إليهما. فإن كثيرا من الناس ممن يحمي بصره لا يحمي قلبه، فإذا كان يغض طرفه عن أمور الدنيا أو عن مواضع الحرام فإن قلبه منشغل بها. وكثير من الناس يظن أن المخالطة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها من مخالطة أهل الباطل أو إطلاق البصر إلى الحرام أو إطلاق البصر لأهل الدنيا ممن يقصر عنهم الإنسان أن هذا هو المنهي عنه، فربما كان الإنسان بعيدا عن مواضع الناس، ولكن تجد قلب الإنسان معلق بأمور الدنيا، فيتفكر وينظر ويحسب ويفعل وكأنه يفعل بيديه. فحال هذا من جهة انشغال القلب أعظم نكاية فيه وفي إيمانه ممن أطلق بصره وقلبه منصرف. فإن الإنسان إذا أطلق البصر ربما يطلق البصر من غير تتبع بقلب، أو يطلق البصر وهو متأسف أو متحسر. وأما تعلق قلب الإنسان وبصيرته بمتاع الدنيا وعظيمها وإن لم يشاهدها، كذلك فإن الإنسان ربما يشاهد من فوقه مرة ثم بعد ذلك يعلق قلبه به تفكيرا. ومن الناس من يشاهد مرات ولا يعلق قلبه بذلك تفكيرا. والأغلب أن الإنسان يجد قلبه تابع للبصر، فإذا كرر الإنسان البصر لمن فوقه أو كرر البصر للمتاع من الدنيا المحرم فإن قلبه يتأثر بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، وجاء في رواية في لفظ عودا عودا، يعني تتكرر مرة بعد مرة، وهذا لا يكون إلى القلب مباشرة وإن بواسطة منافذه. المنافذ إلى القلب هي البصر والسمع والشم والذوق والحس، هذه هي منافذ الإنسان إلى قلبه. وأكثر منفذ لقلب الإنسان هو السمع أكثر من البصر، ولهذا يقال أن الثلثين مما يعيه القلب يكون من السمع لا من البصر، مع قلة المسموع وكثرة المرئي. ولهذا اعتنى الشارع بحفظ الإنسان من جهة سمعه وألا يسمع إلا حقا. وإنما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تنظر، يعني لا تعلق قلبك وبصرك وسمعك إلى شيء من هذه الدنيا، وإنما خص السمع لأن متاع الدنيا في الغالب يرى بالعين ولا يسمع سماعا. فإن الإنسان في حال سماعه للناس لا يميز بين أحوال أهل الدنيا وأهل الآخرة إلا بحسب منطوقهم، وهذا مقترن بالسماع. وأما بالنسبة للرؤية فإن الإنسان لا يكاد يدرك ذلك من أمر الدنيا إلا بالمشاهدة. وهذا الخبر يدل على عظم منزلة البصر كذلك، وأن الإنسان ينبغي له أن يشكر المنعم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، مجرد الشكر هو سؤال لله جل وعلا بالزيادة. وكثير من الناس يغفل عن هذه الحكمة العظيمة ويسأل الله جل وعلا المزيد من فضله وينسى شكر الله جل وعلا على نعمه السابقة. فإن الإنسان إذا شكر الله على نعمة سابقة كأنه قال اللهم لك الحمد على ما أنعمت من مضى من نعماء، وأسألك يا ربنا المزيد من فضلك. فإن شكر المنعم على النعماء متضمن للزيادة وأثرها. ومن سأل الله جل وعلا الزيادة فهو سائل للزيادة فحسب من غير شكر للمنعم على إنعامه السابق. وكثير من الناس يغفل عن هذه المرتبة العظيمة في حق الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله جل وعلا المزيد ولا يجد مزيدا لأنه ما أخذ بأسباب الزيادة. ومن أعظم الأسباب التي يشكر فيها الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى ويقدرها قدرها أن ينظر لمن هو دونه في أمر الدنيا، ومن هو دونه في حال الدنيا يعرف به الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فإن كان من أهل الصحة في بدنه فينظر لمن ابتلاه الله جل وعلا بالأمراض والأسقام، وإن كان به عاهة ينظر لمن هو أشد منه، وهذا يورث الإنسان سعة بال ويقين وراحة في النفس لا يجدها من علق قلبه بمن هو فوقه. كذلك أيضا ثمة إشارة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا نظر إلى من هو دونه فإن مراتب الناس في الدون لها حد محدود، لها حد محدود، فإن أعظم ما يبتلى به الإنسان أن يفسد عليه ماله ودينه، بخلاف نظر الإنسان إلى من هو فوقه، فإن درجات الدنيا والتنعم فيها لا حد لها من جهة أموال الناس الطائلة، وأما من جهة المال فغاية فقر الإنسان ألا يملك شيئا، وغاية عدم سعادة الإنسان ألا يملك من نعيم الدنيا شيء، فإدراك فقدان هذا القدر معلوم. وأما بالنسبة لدرجات النعيم في الدنيا ومراتب العلو لا حد لعلوها، لهذا فالاسترسال في ذلك مهلكة لعمر الإنسان ومضيعة له، فإن الإنسان لا يمكن أن يبلغ مرتبة إلا ويجد من فوقه كذلك، بخلاف من حال الدنيا فإن الإنسان ربما وصل إلى مرتبة لا يجد من دونه في ذلك أحد. ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينظر الإنسان إلى من كان أعلى منه في أمر دنياه، ومن نظر إلى من كان وأعلى منه طغى وتجبر وتحسر، ولم يكن ذلك سببا لشكر المنعم، بل كان ذلك نقيضا له بكفر النعمة وعدم شكرها والتغافل عن شكر تلك النعمة والانشغال بالمزيد والبحث عنه. وكذلك فيه مجلبة لجملة من المفاسد حتى في دنيا الإنسان ألا يستمتع بماله، فإنه إذا علق قلبه بمن هو أكثر منه حظا في الدنيا انشغل بالمزيد ولم يتلف ما لديه في متعة حياته حتى لا ينقص منه، فإنه يعلق قلبه بالزيادة، والبحث عن المزيد متضمن لحفظ ما بقي لدى الإنسان فلا ينقص منه شيئا، وهذا يتضمن بخلا، والشارع قد ذم البخل ومدح الكرم والإنفاق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا القدر لتضمنه جملة من الأمور العظيمة التي حذر منها الشارع على سبيل الاستقلال، منها الشح والبخل وعدم الإيثار وإقتار الإنسان على نفسه وعياله وانشغال قلبه بالدنيا وعدم شكر المنعم على نعمائه، وكذلك انشغال الإنسان عن أمر دينه، وكذلك هذا كله يثمر عدم البركة في مال الإنسان. وإذا نظر الإنسان إلى من دونه فإن ذلك ينتفي، هذه الأسباب تنتفي عنه ويكون من أهل الإنفاق لأنه لن يبلغ قدرا لمن دونه، وكذلك حماه الله جل وعلا من وصول إلى ذلك. كذلك فإن الكرامة في الدنيا هي كرامة الدين، أن يوفق الله جل وعلا الإنسان إلى الخير والهداية والرشد والفوز، وأن يدله الله سبحانه وتعالى إلى طرق الخير والحق ويحميه من طرق الفساد والشر. وأما كرامة الدنيا فإن الله جل وعلا يمنحها سائر العباد، فيغتني من يغتني ولو كان الله جل وعلا يبغضه، ويفتقر من يفتقر ولو كان الله جل وعلا يحبه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى شيء من الدنيا، فكان ما في يديه ينفقه وهو حق له جل عليه الصلاة والسلام، جعله الله جل وعلا له حقا من الفي والغنائم، فللنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حقا، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة، وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، وربما تمضي ليالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقد في بيته النار من عدم الوجود. ويكفي في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح فيأتي فيقول يا عائشة أعندكم طعام، يعني يريد أن يأكل، فإن قالت له لا قال إني صائم. بيت النبوة لا يجد طعاما ثم يصوم وفي نفسه أن يطعم، فإن قالت له عندي طعام طعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه ينبغي الإنسان ألا يتبع الدنيا نفسه وألا ينظر إلى من فوقه. وأما بالنسبة للدين أن ينظر الإنسان إلى من فوقه فيتزود ويكثر، وأن ينظر بهدي السالفين من الأنبياء والصالحين والصديقين ليعلو بذلك مرتبة، وأن يعرف قدره وحاله. فإن الإنسان لا يمكن أن يعرف مرتبته في الدين إلا بمقارنته بغيره وبغيرهم من أهل الصدق من الأنبياء والصديقين والأولياء وأهل العلم. وأما إذا كان الإنسان يرجع في ذلك إلى نفسه فربما يسول له الإنسان أنه من أهل الطاعة والديانة وأهل الحرص على العبادة، وهو أبعد ما يكون عنها. فإن الإنسان ما يزال يعظم الشيطان في نفسه العبادة حتى يظن أنه من العباد وهو من المقصرين. وهذا إذا انطلى على أهل العلم فإنه على سائر الناس من باب أولى. نعم، كفاية سؤال. نعم، ما يتعلق ذكرنا أن القرآن الله عز وجل يرفع به أقواما ويضع به آخرين. من القرآن من الناس من يضع الله جل وعلا بسبب هذا القرآن أنه حمله فكان حجة عليه. ولهذا جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شرار الناس في آخر الزمان القراء، وهذا مشاهد. تجد كثيرا من أقطار العالم الإسلامي ممن يعتنون بقراءة القرآن القراء يطوفون على القبور وينذرون لها ويقعون في الشرك الأكبر وهم يتلون القرآن. بل إن البلد التي فيها أكثر قراء العالم سواء في قارة آسيا أو في قارة أفريقيا هي أكثر البلدان وقوعا في الشرك. فما نفع القراء قراءتهم للقرآن لأنهم لم يطبقوه ولم يتدبروا المعاني. لهذا يقال أن أعلى المراتب هو تدبر المعاني، أعلى مراتب تعاهد القرآن والعناية به هو أن يعتني الإنسان بمعاني القرآن وحروفه. المرتبة الثانية أن يتعاهد معاني القرآن، وهذه الثانية، وبعدها مراتب بحسب قصور الأول وكمال والثاني. المرتبة الثالثة ألا يعلم الإنسان من القرآن لا حروفا ولا معاني، وليست مرتبة فضل ولكنها مذمة، وتذكر هنا لأنها خير ممن يعلم القرآن حروفا ولا يعمل بمعانيه، أي يعطل هذه المعاني. والمسألة نسبية بحسب مواضع القرآن وبحسب كثرتها وفرة معرفة الحروف وإضاعة المعاني، وبحسب أيضا ذات المسائل التي أمر الشارع بها سواء على سبيل التأكيد على الأعيان أو على فروض الكفاية ونحو ذلك، تختلف من موضع إلى موضع من القرآن. نعم، كيف؟ يأتي هذا وقد جاء عن أبي جمرة عن عبد الله بن عباس أنه قال له بحمزة عن عبد الله بن عباس أنه قال له إني أسرع في قراءة القرآن وأتيت سرعة فهل أقرأه في ليلة؟ فقال لئن أقرأ القرآن وأفهمه أحب إلي في ليلة بعض القرآن فأفهمه أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. هؤلاء الجيل من التابعين ومن الصحابة حينما شددوا في هذا الأمر وهم عرب يفهمون سليقة لا يستغلق عليهم كثير من ألفاظ القرآن، مع ذلك شددوا في هذا الأمر. ما جاء عن داود وما جاء عن بعض السلف أنه سريع الفهم، نقول هذا لا يطلق المسألة أن الإنسان له أن يهذ، هذا ندرة. فإذا كان ندرة حتى عند السلف من الفقهاء الكبار هو ندرة في زماننا حتى عند العلماء، أن يقرأ الإنسان القرآن في يوم أو في يومين ثم يقول أني أفهم جميع ما أمر عليه، نقول هذا متعلم. كيف؟ الدعاء أن يوصل الله عز وجل عبده لمثل هذه المرتبة مشروع لا شك، أن يسأله وأن يفهمه القرآن، وبحسب قربه من القرآن لفظا ومعنى، بحسب كونه من أهل الله، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته، فيكثر الإنسان من قوله اللهم اجعلني من أهلك وخاصتك، اللهم اجعلني من أهلك وخاصتك ومن القرآن، فإذا استجاب الله جل وعلا له ذلك تيسر له ما لم يتيسر لغيره. لكن هذا نقول للندرة والقلة من الناس، وهذا يتحقق بأمثال الكبار مجتمعا، حينما نقول الشافعي حينما يختم القرآن مثل مرتين في يوم وغيره من الأئمة الكبار، وكذلك علية القوم من السلف كعثمان بن عفان وغيرهم الذين أصحاب فهم وأصحاب سليقة بخلاف غيرهم ممن تأخر. الأخ يسأل عن أن القرآن لا ينتفع مثلا به الإنسان إلا إذا كان القلب خالي من الشبهات والشهوات، نقول القرآن يستفيد منه صاحب الفطرة الخالي ويستفيد منه المنصف ولو كان صاحب شبهة وشهوة، وإذا كان صادق وطالب حق، والأغلب في أصحاب الشبهات أنهم لا يستفيدون من قراءتهم القرآن إلا غيا، وذلك أن الذي يقرأ القرآن وهو يطلب الشبهة أو يطلب المواضع التي تعضده فيما يقول أنه يقيم القرآن حجة عليه، فيتعلق في بعض الألفاظ أو يستنبط ما يخالف ما عليه السلف. أعظم ما ينتفع فيه الإنسان في فهم القرآن أن يفهم القرآن بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين، هؤلاء هم علية الخلق، ولو لم يكونوا صحابة يكفي فيهم أنهم أصحاب لسان فصيح ما دخلته عجمة، يفهمون القرآن على السليقية من غير دخول عجمة، وما يرد عنهم من تفسير بعض القرآن وحمله على بعض وجوهه لا يعني ذلك عدم حمله على الوجوه الأخرى، وذلك أن ما يرد من بعض السلف يحملونه على بعض نوازل الحال، أما ما يتعلق بأحكام العبادة فالواجب فيها حملها على ظاهرها من غير خروج عنها بتعدد اللفظ، أما ما يتعلق من المعاني العامة التي دخلت في عمومات الشريعة فإن هذا لا حرج من تنوع التأويل فيه. نعم ما فيه، لا أعلم في هذا الشيء للأسف. ذكرنا الكتب المذاهب الأربعة، ذكرنا شيء منها، يعني كلمة أفضل صعب، يعني أفضل في صعوبة، بعضها أميز من وجه وبعضها أميز من وجه، الجصاص وبكر العربي يعني هي أمثل موجودة. نعم. يقول هنا الفهم بالسليقية، فهم بالسليقية هذا لا يمكن أن يتحقق عند المتأخرين، لا يمكن أن يتحقق عند المتأخرين، وما يتحقق عند المتأخرين هو فهم بالتفهم والتعلم والتصون، أما السليقية فلا. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يتحقق لدى الإنسان أن يأخذ العربية من صغره تاما في بيته وفي الشارع وفي المدرسة وفي المسجد وفي وسائل الإعلام سليقة، إن ضبطها في مدرسة حرفت في الشارع، وإن ضبطها في البيت حرفت في المدرسة، وهذا مشكل. ولهذا كان بعض الأئمة يصف من سبقه وهم في قرن واحد أنه كان يتكلم سليقية، كالشافعي عليه رحمة الله يقول كان الإمام مالك يتكلم سليقية. إذا كان هذا الشافعي يصف مالك يعني يرى أن اللحن قد وجد في أهل عصره حتى عند أهل العلم وهو عربي ومن أفصح أهل زمانه الشافعي عليه رحمة الله. ويقال أن فهم القرآن إذا أراد الإنسان أن يفهمه على نحو يهتدي به ويعتصم من المضلات الأهواء أن يفهم القرآن بفهم السلف، أن يعتني بالتفاسير التي اعتنت في هذا الباب، من أمثلها تفسير القرآن أو الجامع لابن جرير الطبري، وتفسير القرآن لابن أبي حاتم، وتفسير القرآن لعبد بن حميد طبع قطعة منه، وتفسير القرآن لابن المنذر، وتفسير القرآن للبغوي، وكذلك تفسير القرآن لعبد الرزاق، وغيرها من كتب التفاسير التي اعتنت بتفسير المأثور، يعتني بها قراءة وفهما وجمع لأقوالهم، وينظر الخلاف الوارد عنهم في بعض الآي. في الغالب أن الخلاف الوارد عنهم هو من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، كما قال ذلك غير واحد كسفيان الثوري وغيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.